الشيخ حفظه الله قرأنا في كتاب العقيدة الطحاوية في باب الإيمان أن الخلاف بين الجمهور والحنفية في تعريف الإيمان لفظي أصولي، هل هو لفظي كما ذكر أو لفظي حقيقي؟ وهل من خلاف ثمرة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا، ما أدركت هذا في الطحاوية، والذي يظهر أنه ليس أصولي بل هو حقيقي، لأن الحنفية يقولون الإيمان قوله على فقط قول وتصديق، قول القلب واللسان، تصديق القلب واللسان فقط، وهكذا يقول المرجئة عموما. وبعض المرجئة يقولون قول فقط كالكرامية، وبعضهم يقول تصديق القلب فقط، وهذا ليس من ذلك ولا من السنة، لأنه قضى قولهم أنه إذا مات على التصديق بالقلب واللسان دخل الجنة ولا تضره العصا، لأنه مات على إيمان كامل، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة إذا لست مؤمنا. الله قال جل وعلا: وعد الله المؤمنين إلى جنات. فإذا كانت هذه العقيدة تجعله مؤمنا كاملا بتصديقه في قلبه ولسانه دخل الجنة في أول وقت مع المؤمنين، ولم تضره معاصيه التي مات عليها غير كافر. هذا مقتضى ما قالوه. فإن قالوا إن المعاصي تضره وتمنعه دخول الجنة، رجعوا عن قولهم إن الإيمان قول وتصديق فقط. إن إذا قالوا هذا معناه أن الأعمال داخلة في الإيمان، ولم يكن مؤمنا إلا بأداء الفرائض وكسر المحارم. هم لا يقولون هذا، يقولون إن إيمانه كامل، لا صدق بقلبه ولسانه فإيمانه كامل، والعمل ليس داخلا في الإيمان وإنه يضر به فقط، لكن ليس داخلا في الإيمان. لكن من قال منهم إنه يضره معاصي وتوجب دخوله النار، صار هذا نقضا لقوله في أن الإيمان قول وتصديق فقط، فيكون إيمان حينئذ كما قال أهل السنة قول وعمل واعتقاد بالقلب. فالمقصود أن الخلف ليس صوريا بل هو معنوي طاهر بين، فإنه يلزم من قال إن الإيمان تصديق بالقلب واللسان فقط، يلزمه أن من مات على التصديق بالقلب واللسان ولم يؤدي الفرائض يلزمه أن يكون مؤمنا كاملا، والمؤمن الكامل له جنة والكرامة ولا خطر عليها. وهذا خلاف النصوص، النصوص أوجبت عليه صلاة وزكاة وصياما وحجا، وأوجبت عليه تجنب المحارم والمعاصي، فهو قول ظاهر الفساد. وإن قال صاحبه إن المعاصي تضر وترك الواجبات تضر تناقض، ووجب عليه يقول أن الإيمان قول وعمل وتصديق بالقلب. نعم.